أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونعوذ بالله من شر كل ذي شر الله تبارك وتعالى آخذ بناصيته ونستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. ونبهكم أيها البررة الكرام إلى أننا في أواخر دروس مقدمة ابن أجرم، أي أننا على مشارف إنهاء هذه المقدمة وعلى مشارف تبين من جد وجد ومن زرع حصد ومن ضيع، فإنما قد ضيع وقتا من عمره في غير ما يجديه. على كل حال، في الأسبوع الماضي كنا تحدثنا عن المفعول المطلق، أما الآن فإننا سنتحدث بعون الله عن باب ظرف الزمان وظرف المكان، ولكننا سنقتصر في درسنا اليوم على ظرف الزمان فقط. قال الشيخ رحمه الله، من يقرأ لنا مقدمة ظرف الزمان فقط؟ هو نقرأ ظرف الزمان وظرف المكان، ولكننا عند التفصيل والشرح سنقتصر على ظرف الزمان فقط. اقرأ سيدي. ظرف الزمان وظرف المكان. نعم. قال: باب ظرف الزمان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم. يعني ظرف الزمان هو اسم يدل على الزمان، اسم الزمان، ولكن بتقدير في الظرفية، بتقدير في الظرفية التي تعني الظرفية أو الاحتواء، بتقدير في نحو اليوم، أي في هذا اليوم. والليلة أي في هذه الليلة. وغدوة أي في غدوة. وبكرة أي في بكرة. وسحرا، ونحن نقول سآتي إليك غدوة، وإخواننا في العامية المصرية يقول سآتيك بكرة. زيد تفضل. وبكرة وسحرا، وقت السحر هو الوقت الذي قبل الفجر، وسحرا وغدا. وعتمة أي عشاء، بعد أي في وقت العشاء. وصباحا ومساء وأبدا على الإطلاق، وأمدا أيضا، وحينا من الزمن وحينا من الدهر، وما أشبه ذلك من الأسماء. على كل حال، من شرح هذه الأسماء أو هذا الظرف، ظرف الزمان، شرح لنا معنى الظرف بمعناه اللغوي. الظرف ما هو الظرف؟ الظرف معناه في اللغة هو الوعاء الذي يحتوي أي شيء، ولهذا نقول ظرف الرسالة، أي وعاء من الورق نضع فيه الرسالة، أي في معنى في الظرفية. ونقول أيضا القدر، ظرف الطعام، وأي مكان نضع فيه شيئا أو نكون فيه في شيء فإنه يعني ظرف ومكان أو زمان لوجود الشيء فيه. والمراد بالظرف عند أهل النحو هو المفعول فيه، أي الظرف الذي يقع فيه الفعل أو فعل الفاعل. وهناك نوعان: ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان يعني الظرف الذي يقع فيه، يعني الزمان الذي يقع فيه فعل الفاعل، وظرف المكان هو المكان الذي يقع فيه فعل الفاعل، وكلاهما منصوبان، اسمان منصوبان. ظرف الزمان هو الاسم الذي يدل على الزمان الذي يقع فيه فعل الفاعل، وهو دائما منصوب، وهو دائما منصوب، يدل على وقوع الفعل في زمان معين يدل عليه معناه. وهناك أيضا حرف مقدر في هذا الظرف هو في، لأن في ظرفية تعني الظرف الذي يقع فيه داخله فعل الفاعل، وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين. لو أردنا أن نغير يوم الاثنين هكذا ونستبدلها في الظرف ماذا نقول؟ صمت في يوم الاثنين، صمت في يوم الاثنين، ونحن نقولها كذلك بالدرجة وإن كنا لا نعرب. صمت يوم الاثنين، صمت نهار الاثنين، جيتك ليلة البارح، إذن هذا يعني في ليلتي أو في يوم الاثنين. صمت يوم الاثنين، صمت يعني صمت فعل ماض مبني على السكون للاتصال بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر في آخره، وهو مضاف الاثنين مضاف إليه. على كل حال، إذن يوم ظرف زمان أي مفعول فيه، أي مفعول فيه داخله، وهو منصوب. منصوب بماذا؟ بفعل صمت، لأن وقوع الفعل فيه، وقوع فعل الصيام فيه، لأن فعل الصيام وقع في هذا اليوم. وهنا نلاحظ تقدير معنى في هذا الظرف، أي أن فعل الصيام وقع في نفس اليوم المذكور. واسم الزمان هو بنفسه قسمان، أي ظرف الزمان هو بنفسه قسمان، قسم مختص لا يكون إلا للزمان، وقسم مبهم قد يفهم منه الزمان أيضا. المختص هو ما دل على مقدار معين من الزمان. ظرف الزمان المختص أو اسم الزمان المختص هو الذي يدل على مقدار معين محسوب معروف يعلمه الجميع، محدد ومعين، يعني ظرف الزمان وهو مختص لأنه مختص بالزمن. أما المبهم فهو الذي يدل على مقدار غير معين ولا محدود من الزمان. مثال المختص، المختص الشهر 30 يوما، إذن هذا ظرف زمان مختص محدد معين معروف متفق عليه متواضع عليه بين جميع الناس ومتعارف عليه. السنة كذلك معروفة، اليوم معروف، العام كذلك معروف، الأسبوع معروف. أما المبهم فهو اللحظة، اللحظة وقت قصير من الزمن ولكنه غير محدد، قد يفهمه البعض على أنه مختص بطرفة عين، ولكن لا يمكن أن يتفق الجميع على هذا التعريف. الوقت، الوقت يعني ظرف زمان ولكنه ظرف غير محدد، قد يعني ظرفا أبديا، وقد يعني ظرفا محدودا، وقد يعني ظرفا قصيرا، وقد يعني ظرفا طويلا، وقد يعني ظرفا يفهمه أحد على أنه طويل ويفهمه الآخر على أنه غير محدد. وكذلك الزمان، الزمان قد يعني الأبدية والسرمدية، وقد يعني الطول الذي لا يحد. والحين، هل تعالى الإنسان حين من الدهر، ما هو هذا الحين؟ لا ندري حقيقة، ولهذا فهو ظرف زمان واسم زمان ولكنه مبهم. والمبهم والمبهم والمختص يجوز نصبه، يجوز نصبه، ولكن بماذا؟ على أنه مفعول فيه، ينصب بفعل يقع فيه، لأنه يقع عليه فعل الفاعل، فهو ظرف زمان. هنا اليوم نحدده بماذا؟ نعلم أن اليوم مختص، ظرف زمان مختص، لأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صمت يوما من رمضان، انتم ما شاء الله غادي تصوموه كامل بصحتكم وعافيتكم بقوتكم وبعون من الله تبارك وتعالى وبركة وبقوة من الله. يوما أي من طلوع فجره إلى غروب شمسه. صمت يوما من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تحديد اليوم، هذا مختص. أقول أنا دابا الآن لأننا يوم الاثنين، صمت اليوم وقد أكون مدعيا كاذبا. ولهذا الله تبارك وتعالى اختص في أجر الصيام، اختص بنفسه بأن يجازي الصائم أجره. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه به. علاش؟ لأنه لا يعلم أحد حقيقة الصائم إلا الله. صمت اليوم، صمت رحنا يعني اليوم ظرف زمان منصوب وهو يعني مختص. صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، يوم ظرف زمان أيضا مختص، الخميس معروف وهو يوم من أيام الأسبوع. وقلنا اليوم هو ظرف للزمان من أول النهار أو من أول اليوم إلى غروب الشمس، من شروق الشمس إلى غروبها. صمت يوما طويلا، صمت يوما طويلا، ونحن الآن سنصوم في أواسط الصيف، فستكون أيام صومنا طويلة. أقدرنا الله على الصوم وعلى القيام خالصين مخلصين مخلصين لله تبارك وتعالى. الليلة، هذه خاصة التعبير هذا عندنا احنا عند العربية، ما تشوف شي فيها، ما كنقصدكش انت. كتقول له فين غادي تهدى؟ يقول له الليلة غادي يمشي عند عمي. الليلة، الليلة هذا ظرف زمان، غير احنا ما كنصبوهش لان احنا كنتكلموا بالدارجة والدارجة غير معربة. إذن الليلة أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر محددة، إذن فهو ظرف زمان مختص. مختص. اعتكفت الليلة البارحة أي الفارطة، اعتكفت الليلة البارحة. اعتكفت معروف الاعتكاف. الليلة ظرف زمان منصوب، البارحة نعتابع لمنعوته في نصبه. اعتكفت ليلة، وقد تعتكف ساعة، وقد تعتكف أقل من ذلك أو أكثر. اعتكفت ليلة الجمعة، اعتكفت، اعتكف فعل ماض منع السكون، متحرك ضمير متصل في محل رفع فاعل. ليلة ظرف زمان منصوب وهو مختص لتحديده وتعيينه، وهو مضاف، الجمعة مضاف إليه. غدوة، غدوة، الغدوة، الغدوة هي الوقت ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الفجر، الوقت المحدد ما بين صلاة الصبح أن تؤديها إلى أن إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. أنا قلت الفجر ياك، أنا أخطأت، هي مكتوبة، راه مكتوبة عندي الفجر، مكتوبة عندي الشمس، عفوا. إذن غدوة هي الوقت المحدد ما بين صلاة الصبح، ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. زارني صديقي غدوة الأحد، من يعرب لي هذه الجملة؟ زارني صديقي غدوة الأحد. زار فعل ماض ماله؟ ها؟ علاش ناقص؟ ما ناقصش، هذا أجوف ماشي ناقص. وحنا عاد دابا حنا كنقولوا هذاك نطق بما تفهم وبما تصدق. إذن زار فعل ماض مبني على الفتح، نون، نون الوقاية. ها؟ ما كاين، بس زيد ضمير متصل في محل نصب مفعول به، دائما إذا اتصلت بالفعلية المتكلم تكون في محل نصب مفعول به. صديقي، زارني صديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه المقدر على الياء، على ما قبل ياء المتكلم، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. غدوة ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب، لأن نحن الآن في دراسة الأسماء المنصوبة، ونحن الآن في ظرف الزمان وظرف المكان، ولكننا اقتصرنا فقط على ظرف الزمان، وهو مضاف والأحادي مضاف إليه. زارني غدوة كذلك، بكرة. بكرة هي أول النهر، بكرة هي أول النهر، أول كل نهار هو بكرة. أزورك بكرة السبت، أزورك بكرة السبت، أزورك كيف نعربها؟ أزور فعل مضارع، كيف هو؟ مرفوع. والفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره أن. أزورك الكاف، كاف ضمير، كاف الخطاب ضمير متصل في محل نصب مفعول به. بكرة السبت، بكرة ظرف زمان منصوب وهو مضاف، والسبت مضاف إليه منصوب. هذه بكرة رها يعني ضمير زمان، يعني ظرف زمان مختص لأنه محدد، لأنه أول النهار. ثم بعد ذلك ننتقل سحرا. السحر هو الوقت الذي يكون في آخر الليل قبل الفجر، وهو أعظم الأوقات التي ينزل فيها الله إلى السماء الدنيا ويقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من داع فأجيبه، إلى غير ذلك. وهو الوقت الذي يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأنه ينزل فيه ملائكة النهار فيجدونه يصلي، ويصعد فيه ملائكة الليل ويتركونه يصلي. على كل حال، ذاكرت درسي سحرا، وأحسن أوقات المذاكرة للدرس، المذاكرة أي المراجعة للدرس هي وقت السحر. كيكون الإنسان مازال الدين ديالو طري من النعاس، وكيكون يعني مرتاح البال، وكيكون في واحد الوقت ما يصدع واحد، ما يهضر مع أحد، كيستطع يذاكر الدروس ديالو، وهو يعني في واحد النوع من الراحة النفسية والبدنية التي تساعده على أن يقر ما ذاكر وما راجع في ذهنه وفي قلبه. ذاكرت درسي سحرا، ذاكرت، ذاكرت، ما بغيتش تحددها لي فعل وفاعل، بغيت تكتبي لي. دابا حنا راه ملي غادي ان شاء الله غادي نزدادوا يعني تعمقا في دروسنا نبداو نقولوا هكذا، اما دابا حنا الان بغينا. ذاكرت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركه، والتاء المتحركه ضمير متصل في محل رفع فاعل. درسي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه على الياء، هذيك ياء المتكلم يا أخي، عاد دابا قلناها. إذن علامة قبل ياء المتكلم، ومنع من ظهورها المناسبة، اشتغال المكان بحركة مناسبة. وذاكر وهو مضاف، وهي المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. ذاكرت درسي سحرا، ظرف زمان منصوب وهو مختص أيضا، لأنه يعني يبين وقتا محددا معينا معروفا. زار أحد الصالحين صديقا له من الصالحين في وقت السحر، فقيل له إنه نائم، فقال: ما كنت أعلم أن أحد، ما كنت أعلم أن أحدا ينام في مثل هذا الوقت، لأنه وقت اغتنام البركة والخير والاستجابة من رب العزة جل وعلا. ثم غدا، غدا هو اسم لليوم الذي بعد يومك، فهو محدد أيضا. غدا هو اسم لزمان، هو اليوم الذي يكون بعد يومك الذي أنت فيه، فنحن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. إذا جئتني غدا أكرمتك، أين هو ظرف الزمان هنا؟ غدا. كيف هو؟ منصوب، ودائما هو منصوب لأنه يدل على ظرف الزمان، لأنه يدل على مفعول فيه، والدليل على ذلك أن هناك ياء، أن هناك في ظرفية مقدرة. أزورك عتمة، يعني في الثلث الأول من الليل، وهذا محدد، معنى هذا أنه ظرف زمان مختص، ظرف زمان مختص. صباحا، صباحا هو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل إلى الزوال. لأننا نحن نقول الواحدة صباحا، ما كنقولوش الواحدة ليلا، كنقول الثانية صباحا، كنقول الثالثة صباحا، وكنقول الرابعة صباحا. كاين بعض الناس كيقول لك جيت كنا في الربعة ديال الليل، راه ماشي الربعة ديال الليل هذيك، راه الربعة ديال الصباح، راه غير الإنسان ولات مقلوب له الزمن. على كل حال صباحا هو اسم للوقت يبتدئ من أول نصف الليل إلى الزوال، فمعنى هذا أنه وقت ظرف زمان محدد، معنى هذا أنه ظرف زمان مختص. تقول سافر أخي صباحا، سافر أخي صباحا أي في وقت الصباح، إما في الصباح الباكر وإما في الصباح غير الباكر. مساء اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، من وقت الزوال عندما تزول الشمس من وسط السماء إلى هذا وتنحرف، فإن هذاك وقت الزوال، وإلى نصف الليل الأول. وصل بنا القطار مساء، وصل بنا القطار مساء، كيف نعرب هذا؟ وصل فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به شيء. مزيان، وصل بنا الباء حرف جر، نا ضمير متصل في محل جر بالباء، القطار فاعل مرفوع، مساء ظرف زمان منصوب وهو ظرف زمان مختص لأنه محدد. لا أصحب الأشرار أبدا، لا لا لا، هذه ماشي لأنهية، هذه غير لأنفية، لأنهية راه تجزم الفعل المضارع، هذه لا تجزم الفعل المضارع، أنا قلت لا أصحابه، إذن تنفي الفعل المضارع ولا تؤثر عليه. أصحابه فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره لأن لأنفية لا تعمل، والفعل ده من مستتر تقديره أنا، الأشرار مفعول به منصوب أبدا، ظرف زمان منصوب إلى آخره. لا أقترف الشر أمدا، لا أقترف الشر أمدا أي لا أرتكب الشر أمدا، هذه راه نوع من الالتزام الأخلاقي الذي يعاهد الإنسان به نفسه ليسمو إلى أعلى الدرجات التي يريد الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان المكرم المفضل المرزوق أن يرتقي إليها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا من الأخلاق العظيمة. قل لي من تصاحب أو من تخالل أقول لك من أنت، بغيت نعرفك على حقيقتك نشوف شكتك تعاشر مع من شفتك مع من شبهتك. لا أقترف الشر أبدا، أين هو الظرف هنا؟ أمدا، أمدا أمدا، هذا هو ظرف الزمان. على كل حال حينا كذلك، حينا، حينا هذا اسم زمان لا يعرف له ابتداء حتى هو ولا انتهاء، حين هل تعالى الإنسان حين من الدهر إلى آخره. صاحبت عليا حينا من الدهر، صاحبت عليا حينا من الدهر، حينا هذا ظرف زمان منصوب، وباش عرفنا ظرف زمان منصوب لأن فيه يعني واحد التقدير ديال واحد في الظرفية أي في حين من الدهر. وهذه الظروف التي ذكرنا أو هذه الظروف الزمنية التي ذكرت هي أيضا فيها لها ظروف أخرى تشبهها مثل ضحوة أي في وقت الضحى، وضحا أيضا، وهناك أيضا ظروف زمنية ولكنها مبهمة غير مختصة. مثلا زمان هذا غير مختص، برهة لحظة، على كل حال. وتكون هذه الظروف ظروف الزمان منصوبة على أنها مفعول فيها، ويفهم في معناها أن هناك تقدير حرف جر هو في الظرفية. مثلا لا أصحاب الأشرار أبدا أي في أبد حياتي. ظرف الزمان إذن هو كل اسم منصوب يدل على زمان وقع فيه الفعل، متفقين؟ بتقدير حرف جر هو في. ثم هذا ظرف الزمان هو إما ظرف زمان مبهم، وإما ظرف مكان، وإما ظرف زمان لا مختص. نعم، ظرف زمان مختص محدد ومعين ومعروف، أو مبهم غير محدد ولا معين ولا معروف. وهو يعني ظرف الزمان المبهم هو ما دل على زمان غير محدد ولا مضبوط، وظرف الزمان المختص هو الذي يدل على زمان محدد معين مضبوط وبدقة. نبدأ الآن في بعض التمرينات. أذهب إلى عملي صباحا. كيف نعرب هذا هذه الجملة؟ أذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. إلى عملي، إلى حرف جر، عملي اسم مجرور بعلى، وعلامة جره على قبل ما ياء، لما قبل ياء المتكلم، لانها مقدره، لان اللي سبب يعني هي مجروره اصلا، ولكن هنايا هذا الجر هذا راه كيتلائم مع ذاك ياء المتكلم، وهو مضاف. ياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. صباحا ظرف زمان منصوب، اي في الصباح. اذن علاش عرفنا ظرف زمان؟ لانه يعني مقدره فيه ومتخيل فيه، يعني حرف من حروف الجر هي في. وأعود منه ظهرا. الواو حرف عطف، أعود فعل مضارع مرفوع معطوف على أذهب، مش على ما قبله، على الفعل الماضي أذهب. ولكن ما قبله شيء، لأني لا قلت على ما قبله، ربما يفهموها صباحا، خصنا نحدده، لأن الفعل يعطف على الفعل. وأعود منه، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، منه من حرف جر، الهاء ضمير متصل في محل جر، ظهرا ظرف زمان منصوب وهو مختص لأنه محدد ومعين. دعا نوح قومه حينا من الدهر، دعا نوح قومه حينا من الدهر، فلبث فيهم إلا 50. إذن حين من الدهر غير محدد، ولكن من بعد غادي تحدد، لأن حددها الله، ولهذا هذا الزمن هذا طويل جدا لا نستطيع أن نعيشه نحن. ها؟ على كل حال، أين هو الظرف هنا؟ حين، في حين. على كل حال، مكث فيهم زمانا طويلا، مكث فيهم زمانا طويلا، مكث فيهم أي مكث في رسالته إليهم يعني زمانا طويلا. أين هو ظرف الزمان هنا؟ زمانا، وهو غير مختص مبهم لأنه يعني غير محدد، ولكن الله حدده بقوله يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن نحن عين ذكرنا زمانا طويلا لم نحدد، ولهذا فهو ظرف زمان غير يعني مبهم غير مختص. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلا، هذا ظرفا زمان محددين مختصين، بكرة أي في أول النهار، وأصيلا أي عند بداية غروب الشمس. صمت يوم الخميس، هذه ذكرنا عليها، يوم هو ظرف زمان في محل منصوب لأن فيه ذاك في، وهو مضاف، الخميس مضاف إليه. وزرت أصدقائي ليلة الجمعة، ليلة، هذا أيضا ظرف زمان، وهما ظرفان مختصان محددان. مكثت في الرباط أسبوعين. ونعرب الجملة كاملة إلى بغيت والله يخليكم. مكثت ما كث فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفعين فاعل، في الرباطي في حرف جر، الرباطي اسم مجرور في. على كل حال أسبوعين ظرف زمان منصوب بالياء، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. الظرف أين كان يتضمن معنى في ليكون منصوبا، أما إذا لم يتضمن معنى في فإنه يعرب حسب موقعه من الجملة. مثلا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوما هذا ماشي ظرف، هذا مفعول به، لأن احنا واش احنا غنخافوا من ربنا غير في ذاك اليوم؟ ما نخافوا شيء في جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة والمكان، نحن نخاف عقاب ذلك اليوم. ولهذا هنا الخوف ليس ذلك يعني في ذلك اليوم فقط، لأنه هنا لا يحتوي على في، هنا الخوف من ذلك اليوم نفسه وفي كل وقت وحين، فهو خوف مستمر. ولهذا ليس فيه في، لأن الخوف من الله في ذلك اليوم مستمر. ولهذا لا نقول يوما عبوسا، هذا مفعول به منصوب، عبوسا نتابع لمنعوته في نصبه، هنا مفعول به. مثلا يوم العيد يوم سعيد، هو ما منصوبش، هو ماشي ظرف زمن، لأنه هذا مبتدأ وسعيد، يوم سعيد خبر. على كل حال إن ليلة القدر ليلة مباركة، إن ليلة القدر ليلة مباركة، إن حرف توكيد ونصب، ليلة اسمها منصوب، هاي ما جاتش ما جاتش ظرف زمن. علاش؟ لأن ما فيش، لأن ماشي إن في ليلة القدر، إن ليلة القدر هنا جات اسم إن، وهي اسم إن منصوب، فالنصب هنا ليس على الظرفية وإنما على أنها اسم إن، وهي مضاف، القدر مضاف إليه مجرور. ليلة خبر إن مرفوع، ها هي مع أنه اسم يعني اسم زمن ولكنه ليس ظرف زمن، لأنه لا يحتوي على تقدير ذلك الحرف الذي يعني الظرفية. ليلة مباركة نعت أيضا. على كل حال نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء إن شاء الله، وفقني الله إياكم لما يحبه ويرضاه.